ولم تعطي الترخيص لأن تبقى. أنني بيني وبين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز موعد اتفاق أنني أكتب الموضوع بصفة كاملة وأعرضه عليه ثم يطبع بشكل آخر، فهذه نشرت بغير إذن مني. مثلا هذا السؤال الأخ يقول: ما موقع الجهاد في العقيدة الإسلامية؟ الجهاد سهم من سهام الإسلام، وديننا عموده الصلاة، وذروة كلامه الجهاد في سبيل الله، هو من أفضل القربات، بل ورد في كثير من الأحاديث أنه أفضل الأعمال، لأن الصلاة تكون مع الجهاد، والصدقة هي بذل للمال، فالإنسان في الجهاد يبذل النفس وهي أغلى، فمن هنا كان الجهاد أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، ولا تعارض بين تفضيل وبين تفضيل الصلاة في مواضع أخرى. فنحن في باب العقيدة نقرأ الجهاد لنبين بعض الأمور، يعني ما نقرأ الجهاد لبيان أحكامه ومن يقاتل ومن لا يقاتل، هذه في الفقه هي كلها من ديننا، لكن في باب العقيدة نعلم أولا أن من أنكر الجهاد كفر، كما أنكر ذلك القاديانية وبعض الباطنية الفرق الباطنية ينكرون الجهاد. طبعا ما الغريب أن القاديانيين ينكرون الجهاد، لأن دينهم إنما وضع بإملاء وبرغبة من حكومة بريطانيا لما كانت محتلة للهند، وتريد أن يأتي دين يثبط المسلمين عن قتالها وتبقى حاكمة الهند، هذا شيء ثابت، فجاءوا بهذا الدين الذي ينفي الجهاد نهائيا. وأحمد القاضياني يقول في كتبه إنه يجب على المسلمين أن يكونوا راضين وتابعين لحكم الدولة البريطانية، ومن فكر في الجهاد فقد خالف الإسلام. هذا يكفر من قال هذا القول، فوق أنه يدعي النبوة والعياذ بالله. هذا الشيء. الشيء الثاني، ندرس الجهاد لبيان أيضا مذهب الرافضة. الرافضة يقولون لا يقاتل إلا مع الإمام الذي في السرداب، ولذلك يسمون الخشبية، يأخذ السيوف من الخشب، يقول ما نقاتل بالسيوف من الحديث حتى يظهر الإمام الغائب الذي في السرداب، فبعد ذلك إذا ظهر هو يبعث جميع ملوك المسلمين من أبي بكر الصديق إلى من كان آخر واحد في عهده ويقتلهم جميعا، لأنهم اغتصبوا الخلافة من أهل البيت، فحينئذ يكون الجهاد. وجهادهم ليس جهاد الكفار، جهادهم هو قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة، ندرس الجهاد لنرد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يقولون إنه لا يجاهد إلا مع البار الولي التقي. لا، مذهب السنة والجماعة أنه يقاتل مع البار والفاجر. لنا وللإسلام جهاده وعليه شجوره، يعني مباوج إلا من يجاهد إلا كان فاجرا، يعني طبعا الكافر لا، لكن فاجر في معاصي في فسق، لكنه ما هو الفسق هذا والمعاصي ما هي على أهل الكفار، لا، شديد على الكفار، شجاع ويحارب الكفار، سواء كان الإمام الأعظم أو إمام أو قائد، فهو يقاتل الكفار ويجاهدهم وفيه شدة ونكاية بهم، فنحن نقاتل معه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لو بقينا نفترض إنه الإمام الأعظم ما يخطي ولا يتكلم معصية، أو قائد الجيش أو كذا ما يخطي كما يقول الخوارج، لأنه يرون أن المرتكب الذنب يكفر، من أين لنا؟ من أين؟ فكل بني آدم خطأ، ولكن ما دام الأمر لم يصل إلى درجة الكفر فإننا نصلي خلف البر والفاجر ونجاهد مع البر والفاجر. إلا ما يتعلق له البدع هذا له تفصيل قد قلناه فيما مضى. قلت أن الرسالة لم تطبع بإذن منك، هل هذا يعني أن فيها شيء غيرت رأيك فيه؟ ليس فيها شيء من حيث الأصول الكلية، لا، من حيث المنهج، من حيث الكلام الكلي ما فيها شيء، لكن من حيث إخراجها بهذا الشكل الذي يعني فيه إيجاز فيه اقتباس من جهة وفيه يعني طابع أو شكل رد بينما نحن نريد أن تخرج إن شاء الله في شكل كلام منهجي دون تعمد أو دون قصد رد على إنسان. فالسبب سبب التأليف شيء والغرض فيما بعد من النشر شيء آخر. أما من ما فيها من موضوعات من حيث الأصل والجملة فهي ولله الحمد موثقة ومثبتة ولا تراجع عن شيء من ورد فيها. يقول الأخ من المعروف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى، ولكن كثيرا ما جاء في بعض الأفعال وورد في القرآن أن الله لام أو عاتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأفعال رغم أنه لا ينطق عن الهوى، يعني عفى الله عنك لما أذنت لهم مثلا، لولا كتاب من الله سبق لرسلكم ما أخذتم، إلى آخر عبث وتولى ما جاء من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات نفسها التي فيها عتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها دليل على أنه بشر يوحى إليه من عند الله، هو لا يفعل شيء من عند نفسه، فلهذا إن فعل ما يريده الله عز وجل مقر عليه، فعل شيء خلاف الأولى أو شيء لم يرد الله عز وجل أن يكون بهذا الشكل فإن الله عز وجل لا يقره عليه. فهذا من الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم. لو كان من عند نفسه ما كان يلوم نفسه ولا يعاتب نفسه، يعمل كل شيء كما يشاء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم قوله وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. لكن زادها لا يملك شيء، عبث وتولى أن جاءه الأعمى، عتاب في شدة، لكن يقول لأن هو مبلغ عن الله عز وجل، حتى لو أنزل فيه هو شيء يقوله، عاتبه بشيء يقوله، هو لا يفعل من عند نفسه، إذن هو وحي يوحى، هو لا ينطق عن الهوى، يعني لا تعارض بين هذا وبين هذا، فالله عز وجل يوحي إليه. أما إنه لماذا يقع الأخطاء؟ قد تقع من الأنبياء، نعم قد تقع، فيها إثبات لبشريتهم وفيها تصحيح أيضا لنبوتهم وأنهم لا يعملون بعند أنفسهم، وفيها بيان لنا نحن الأتباع أنه إذا كان النبي يخطئ وينزل الله سبحانه وتعالى عليه الأمر بالتوبة ويصحح فنحن أيضا نقتدي به في ذلك، وإلا لولا ذلك لقال البعض إنهم آلهة، وقالوا بعد ذلك قالوا إنهم آلهة، عيسى عبد ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله وغيره، يعني لكن حتى نقول نستفيد نعرف انهم ليسوا بآلهة. وبعدين لو لم يخطئوا ايضا لا الواحد كيف نقتدي بهم؟ هذا معصوم ما يخطئ، انا بشر، انا هذا يعني معصوم، انا بشر ما معصوم فيقع على الذنب، لا كل انسان ممكن ان يخطئ، لكن الفرق ان الانبياء لا يقرون على المعصيه، وان معاصي الانبياء ليست في التبليغ في البلاغ ابدا، لا يكذب حاشاهم من ذلك، يكذب يقول قال الله كذا وهو ما قال، لا، لكن ادم اكل من احتجره، ايوه نفي كما قال الله عز وجل، ولم يجد له عزما، ما كان عنده عزيمه، الشيطان لما قاسمهما اني لكما لمن الناصحين نفي ان الله قد اخبره انه كان بره الحلف لك، فوقع موسى عليه السلام لما القى الالواح واخذ براس اخيه، يعني الحديث كيف الالواح، ايش هي الالواح يا اخوان؟ التوراه كتبها الله تعالى له بيده، وذهب لمقات ربه 40 ليله ليتلقاها، وكتبها له الرحمن بيده واعطاه اياها، ثم لما راى قومه عبدوا العجل القى الالواح من غضب، لكن هذا لا يلام عليه، خطا ما في شك، لماذا؟ ما غضب نفسه، غضب كيف يعبد العجل هذا الحيوان ويعبده قوم اخرجهم الله عز وجل وانقذهم به وأنجاه من الغرق ودمر فرعون، فلم يتحمل لم يطق هذا الشيء، فغضب لله فثار لله عز وجل فألقى كتاب الله الألواح التي فيها كلام الله. بينما إلقاء القرآن وإلقاء أي كلام كلام الله عمدا بنية الإهانة كفر مخرج من الملة. أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.